بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن انتهينا في اللقاءات الماضية من الكلام عن مسألة التصحيح في العصور المتأخرة، وبينا تفصيل القول في ذلك ومذهب الإمام أبي عمرو بن الصلاح وغيره من العلماء الذين تناولوا هذه المسألة وتكلموا فيها، نذكر بأن هذه المسألة جاءت في غضون الكلام على الكتب التي يمكن أن يوجد فيها أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين. فلما تعرض الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في لسياقة هذه الكتب أو بعض هذه الكتب، تعرض لمسألة التصحيح لدى المتأخرين، هل لهم ذلك أو ليس لهم ذلك. لكن أصل المسألة التي كان يتناولها في بحثه هي ذكر الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة وليست هي في الصحيحين، ليتم لك استدراك ما فات البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تبارك وتعالى من الأحاديث الصحيحة. ثم إنه بعد أن تكلم عن مسألة التصحيح لدى المتأخرين، عاد أيضا لاستكمال الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين، فذكر كتاب المختارة للإمام الضياء المقدسي، فقال: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة، ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. يشير إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى وغيرها يشير إلى أن كتاب المختارة للضياء المقدسي أفضل حالا وأصح إسنادا وأجود متنا من مستدرك أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. وهذا الكتاب، كتاب المختارة أيضا، هو شبيه في شرطه بشرط الحاكم، يعني أنه يستدرك أحاديث صحيحة ليست في البخاري أو مسلم، وهو مرتب على المسانيد وليس على الأبواب، ولم يكملهم، لم يتم، لعل الإمام توفي قبل أن يتم الكتاب. وهو كما يقول الشيخ الإسلام تيمية أنظف إسنادا وأصح متنا من مستدرك الحاكم. طبعا هذه مقارنة بين إيه؟ بين كتابين، كتاب المستدرك وكتاب الضياء المقدسي الذي هو المختارة. فإذا قارنا بين الكتابين فكتاب المختارة للضياء المقدسي أفضل حالا من كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري. لكن يعيب أيضا الإمام ضياء الدين المقدسي في كتابه هذا أنه لا يتتبع إلى الحديث كغيره من العلماء المتوسعين في ذلك، وكثيرا ما يحكم بصحة إسناد أو بحسنه ويكون فيه علة خفية دقيقة غامضة لم يطلع عليها الإمام ضياء الدين المقدسي. لكن كما قلت هو في الجملة أفضل حالا من كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله حاكم النيسابوري. وإنما كان يعني مما ساعد ضياء الدين المقدسي في ذلك أنه أغلب الأحاديث التي يأتي بها إنما يأتي بها من كتب الأصول، أغلب الأحاديث التي يأتي بها إنما يأتي بها من كتب الإيه؟ الأصول، كمسند أحمد والسنن الأربعة، و يأتي أيضا بأحاديث من كتاب البزار، مسند البزار، ومن عند الدارقطني أيضا في سننه. وبطبيعة الحال ربما يغتر ببعض هذه الأسانيد، لا سيما تلك التي في سنن الدارقطني، وذكرنا في اللقاء الماضي بأن سنن الدارقطني لدى طائفة من أهل العلم هي مجمع الغرائب والمناكير، فربما يكون الإسناد الذي عند الدارقطني ظاهره الصحة، فيذهب ضياء الدين المقدسي إلى تصحيح الحديث اغترارا بظاهر إسناده، والواقع أنه معلول بعلة خفية تفضي إلى كونه من المردود وليس من المقبول الصحيح أو الحسن. لكن كما يقول ابن تيمية هو أفضل حالا من المستدرك. يقول: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن صلاح على الحاكم في مستدرك، تناول بقى الايه مستدرك الحاكم المقدسي، الإمام أبو عمرو بن صلاح أي في علوم الحديث تكلم عن كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، فقال يعني بن صلاح وهو يعني الحاكم النيسابوري: واسع الخطو في شرط الصحيح، أي متوسع ومتساهل في التصحيح، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. يقول ابن كثير: قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك أي الصحيح الذي هو على شرط البخاري ومسلم وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، يعني الحاكم استدركه على البخاري ومسلم، والواقع أنه لم يفت لا البخاري ولا مسلم إنما هو موجود في الصحيحين، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا المختصر مطبوع في زيف الايه المستدرك، يعني في حاشية المستدرك تجد اختصار الإمام الحاكم الإمام الذهبي لكتاب المستدرك، وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. كتاب المستدرك للحاكم النيسابوري، كتاب المستدرك للحاكم النيسابوري الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ألفه ليستدرك فيه الأحاديث التي هي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها البخاري ومسلم، الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها البخاري ومسلم، يعني تحقق فيها الشرط الذي اشترطه البخاري ومسلم أو أحدهما في صحيحيهما، ومع ذلك لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم، فجاء الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أراد أن يستدرك هذه الأحاديث التي فاتت البخارية وإيه؟ ومسلمة، وأيضا هو يدخل فيه أحاديث يحكم بكونها صحيحة ولا يقيد ذلك بكونها على شرط البخاري ومسلم أو إيه أحدهما، يعني فرق بين أن يكون الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم وبين أن يكون صحيحا مطلقا، فليس كل صحيح على شرط البخاري ومسلم، وإن كان كل ما على شرط البخاري ومسلم يكون صحيحا، فحينما نقول هذا على صحيح على شرط البخاري ومسلم فهو نوع خاص من الصحيح وهو أعلى مراتب الإيه؟ الصحة، لكن إذا قلنا صحيح فقط فهو داخل في جملة الصحيح، ولكنه لا يلزم أن يكون على شرط البخاري وإيه ومسلم. ولهذا دائما وأبدا يعني نحذر طلبة العلم من التسرع في الحكم بكون الحديث على شرط البخاري ومسلم. يعني أسهل عليك أن تقول صحيح، لكن صعب جدا أن تجزم بكونه على شرط البخاري وإيه ومسلم، لأن التصحيح أوسع من إيه التقييد بكونه على شرط البخاري ومسلم. وكثير من العلماء الذين جزموا في الحكم على أحاديث بكونه على شرط البخاري ومسلم وأخطأوا في ذلك، قد لا يكونوا مخطئين في تصحيحهم لتلك الأحاديث، لكن الخطأ في جزمهم بأن هذا الحديث أو تلك الأحاديث على شرط البخاري ومسلم، فيأتي من بعدهم فيستدرك ذلك عليهم ويخطئهم في الحكم بكون هذا الإسناد أو كون هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم وإن وافقهم على كونه إيه؟ صحيحا. فالحكم بالتصحيح أوسع، لكن الحكم بكونه على شرط البخاري ومسلم فيه ضيق، كما سنعرف بعد ذلك ما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم، وعليه تعرف كيف يكون الجزم على حديث في حديث معين بأنه على شرط البخاري ومسلم تضييق لما وسعه أهل العلم عليهم رحمة الله. وهناك من أهل العلم من أنكر على الحاكم توسعه في هذا المصطلح، يعني في استدراكه على الصحيحين، أي في اتيانه بأحاديث ادعى هو أنها على شرط البخاري وإيه ومسلم، رغم أنهم قد يوافقونه في كونها إيه صحيحة. يعني هنا ابن كثير يقول إيه فيه الصحيح المستدرك، أي مستدرك على الصحيحين، أي الذي فيه شرط البخاري ومسلم، قال وهو قليل. يعني كتاب مستدرك على كبر حجمه الأحاديث التي تحقق فيها شرط البخاري ومسلم قليلة. فإذا كان مثل هذا وقع من الحاكم ومثل هذا الخطأ وقع من أبو عبد الله الحاكم، فكيف بنا نحن؟ حتى إن بعض أهل العلم وأظن هو عبد الغني بن محمد قال نظرت في المستدرك لأبي عبد الله الحاكم فلم أجد فيه حديثا على شرط البخاري ومسلم إلا ثلاثة أحاديث فذكره، وهذه الثلاثة مستدركة أيضا معلولة. واضح؟ فالجزم في بإسناد معين على أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم فيه تضييق، فأنا دائما وأبدا أتجنب هذا المصطلح وأتجنب الجزم على في حديث معين بأنه على شرط البخاري أو على شرط إيه مسلم. لماذا؟ أكثر العلماء أو حتى الباحثين الذين يجزمون على سند معين أو على حديث معين بأنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم إنما يراعون شيئا واحدا، ما هو؟ النظر في الراوي الذي روى الحديث أو رواة الحديث، هل أخرج لهم البخاري ومسلم أم لم يخرج لهم البخاري وإيه مسلم. فإن كان الحديث ظاهر الصحة ورواته في الصحيحين، أي خرج لهم البخاري ومسلم، يبادر الباحث إلى الجزم بأن الحديث على شرط البخاري ومسلم، وهذا أصلا نظرة ضيقة في هذا الباب، لأن الحكم على حديث معين أو على إسناد معين بأنه على شرط البخاري أو مسلم ليس فقط مرتبطا بالراوي، إنما هو مرتبط بعدة أمور. الأمر الأول، لابد أن يكون الحديث أو لابد أن يكون هذا الراوي المخرج له في البخاري ومسلم إنما خرج له البخاري ومسلم احتجاجا، ليس في الشواهد أو المتابعات أو التعاليق معلقا، يعني إنما خرج له في الصحيحين على سبيل الإيه الاحتجاج. وده دي في حد ذاتها مسألة عويصة جدا، إنك تحدد إن الراوي ده احتج به البخاري أو مسلم أو لم يحتج به البخاري أو مسلم، قضية عويصة جدا، ويختلف فيها العلماء، يختلف العلماء في رواه معينين، هل حديثه في الصحيحين محتجا به ام هو في الشواهد والمتابعات؟ ليه؟ لان انا عشان اقول ان البخاري احتج بهذا الراوي او مسلم احتج بهذا الراوي لابد انظر اولا هذا الراوي لهذا الحديث هل روى الحديث الذي رواه غيره ام لا. اغلب الباحثين ينظر في حديث هذا الراوي في الصحيحين، يعني انا عايز اعرف الراوي ده زيد بن الناس حديثه في البخاري محتج به ام في الشواهد والمتابعات. بيعملوا ايه الباحثين؟ يلاقي ان الحديث البخاري خرجه في موضع واحد وعن هذا الراوي فقط في موضع واحد وعن هذا الراوي فقط، ولم يخرج الحديث عن غير هذا الراوي من رواة الحديث. فده معنى ايه؟ ان البخاري ايه؟ احتج بيه، مش كده ولا ايه؟ غلط، ده اكبر غلط. لان عشان اقول ان البخاري احتج بهذا الراوي فلابد ان يكون الحديث الذي رواه له البخاري مما تفرد به الراوي مطلقا وليس مقيدا بالصحيح. نقول تاني، مالك بن انس امام حافظ كبير خرج له البخاري احاديث، لنفرض ان البخاري خرج له احاديث، هذه الاحاديث خرجها عن مالك وعن غير مالك، البخاري نفسه خرجها في موضع من الصحيح عن مالك وفي موضع اخر من صحيحه عن غير ايه؟ مالك. يبقى الحديث دوت احتج فيه الامام بمالك؟ هل استطيع ان اقول بناء على هذا الحديث ان البخاري احتج بمالك؟ لا. ليه؟ لانه لم يعتمد عليه في هذا الحديث، انما خرجه عن مالك وعن غير مالك، فلربما اعتمد على رواية غير مالك ورواية مالك ساقها مساق الشواهد. ما نستطيع ان نجزم بهذا الصنيع ان البخاري احتج بايه؟ بمالك. حديث اخر تفرد به مالك لم يروه في الدنيا الا مالك، زي حديث ايه؟ حديث مالك عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، لم يروه في الدنيا ثقة عن الزهري إلا مالك. نعم روي من الروايات الأخرى كلها ضعيفة لا تصح عن الزهري إلا من طريق مالك. فأنا لما لقي حديث زي دوت لم يروه في الدنيا إلا مالك ويجي البخاري يخرجه في الصحيح، يبقى المعنى إيه؟ يبقى البخاري إيه؟ يحتج بمالك، لأن حديث يتضمن حكم من الأحكام وسنة من السنن لم يأتي بها إلا مالك، ومع ذلك البخاري اعتمد على رواية مالك لهذا الحديث. يبقى ده معنى إيه؟ إن مالك عند البخاري عمدة، إن مالك عند البخاري محتج به، يصلح الاعتماد عليه مستقلا لا يحتاج إلى أحد ينضم إليه أو يتابعه أو يوافقه، مش محتاج، هو ثابت بنفسه. يبقى هنا استطيع افهم ان البخاري يحتج بايه؟ بمالك. طيب حديث رواه مالك وغيره، مالك لم ينفرد به كما رواه مالك رواه غير مالك، زي اكثر احاديث الزهري يرويها مالك وابن عيينة مثلا، مالك ومعمر، مالك ويونس، مالك وشعيب بن ابي حمزة، يعني أصحاب مالك معروفين، أصحاب الزهري معروفين. فعندنا حديث من حديث الزهري رواه مالك وغيره، لكن البخاري في الصحيح لم يخرجه إلا من طريق مالك، يبقى البخاري احتج بإيه؟ صح ولا لا؟ غلط، محتاج بمالك. ليه؟ هتقول لي ما هو لم يخرجه في صحيحه إلا من طريق إيه؟ مالك. يقول لك آه، ما هو اصلا البخاري ما قالش ان انا الكتاب دوت حاجمع فيه كل الروايات، ده هو اصلا كتاب مختصر. لكن قد يكون انما صحح هذا الحديث ليس اعتمادا على رواية مالك، انما اعتمادا على رواية غير مالك، وهو يعلم هذه الروايات الاخرى التي رواها غير مالك لهذا الحديث، لكنه اختار رواية مالك في الصحيح لغرض العلو مثلا، ليس لأن اعتماده على مالك، وإنما لأن روايته عن مالك أعلى من روايته عن غير مالك عن الزهر، فاختار رواية مالك لأنها عنده إيه؟ عالية، لما تحقق من أن الحديث صحيح، لأنه فقط ليس لأنه ليس يرويه مالك فقط، بل يرويه مالك وجميع أصحاب الزهري، وهو لم يعمد إلى الاستيعاب إنما قصد إلى الاختصار، فاكتفى برواية بعض أصحاب الزهري لهذا الحديث. فلما وجد رواية مالك فيها صفة زائدة وصفة العلو في الإسناد فاختارها للصحيح، ليس اعتمادا منه على مالك، وإنما لما انضم لروايته التي هي صحيحة لكون مالك لم يتفرد بها، انضم إليها كونها إيه؟ عالية الإسناد فاختارها على رواية مالك. فهذا الصنيع لا يدل على اعتماد البخاري على مالك. متى يكون البخاري معتمدا على مالك؟ عندما يكون حديث لم يرويه في الدنيا إلا مالك، ثم يعتمد البخاري على رواية مالك لهذا الحديث. زي حديث إيه؟ حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ده في البخاري ومسلم. هذا الحديث لا يصح في الدنيا إلا عن من طريق مين؟ عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، ومع ذلك الحديث في البخاري ومسلم. هل رواه غير ابن دينار عن ابن عمر؟ لا، لا في الصحيح ولا في غير الصحيح. نعم في روايات ضعيفة لكن لا يعرض عليها ولا يلتفت إليها، هنتكلم عن الروايات المحفوظة. فهذا الحديث عند حفاظ الحديث وعلماء الحديث إنما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما يجي البخاري أو مسلم يخرجان هذا الحديث في صحيحيهما، يبقى ده اعتماد منهم على إيه؟ على ابن دينار ولا لا؟ يبقى عبد الله ابن دينار محتج به في الصحيحين. لكن هب أن ابن دينار لم يتفرد بهذا الحديث كما رواه عن ابن عمر، رواه غيره عن ابن عمر، لكن البخاري ومسلم اختار رواية عبد الله بن دينار في الصحيح، يبقى دوت احتجاج؟ ليس احتجاجا حتى وإن لم تكن الروايات الأخرى الموافقة لها خارج الصحيح، مش موجودة في الصحيح. إذا لما نقول اعتمد البخاري على فلان لا نقصد أنه خرج الحديث في كتابه الصحيح من طريقه فقط، إنما نقصد أنه خرج حديثا تفرد به مطلقا واعتمد عليه في كتابه الصحيح. مفهوم الكلام ده؟ نجيب مثال أخير تاني، نعيد عيد الشريط. عندنا عبد الله ابن دينار ده ثقة، روى حديثا عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبة. لما نقول ابن عمر يبقى لازم إيه؟ يأتي على ذهننا إن في اثنين من أصحاب ابن عمر هما أخص أصحابه وأعلم الناس بحديث، واحد سالم ابن عبد الله بن عمر، اثنين نافع مولى عبد الله بن عمر. الحديث لما يجي عن سالم عن ابن عمر او عن نافع عن ابن عمر خده وانت مطمن، بس طبعا يكون يصح الاسناد الى سالم او الى نافع، خده وانت مطمن. لكن لما يجي عن غير هذين عن ابن عمر لازم ترجع لاهل العلم تشوف تعاملوا كيف تعاملوا مع هذا الحديث. ولذلك شعبة لما حدث عبد الله ابن دينار بهذا الحديث عن ابن عمر استغرب استعجب، فذهب الى ابن دينار وقال له هل انت سمعت هذا ابن عمر؟ قال نعم سمعته، وحلف له. يعني استبعد كما يقول ابو حاتم الرازي في تفسير صنيع شعبة، قال ان شعبة كان عالما بالحديث فهما له، استبعد ان يأتي رجل واحد بحديث فيه سنة لا يأتي به غيره. وهذا الكلام موجود في مقدمة الجرح والتعديل، واضح هذا الكلام؟ لما تفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث المتضمن هذا الحكم الشرعي ولم يرويه عن ابن عمر الا ابن دينار وليس هو من كبار اصحاب ابن عمر، عمل ايه؟ شعبة اراد ان يكتب وان ايه يحتاط في الحديث، لكن لو نافع اللي حدث به او سالم ما كانش هيعمل كده، طيب اذا عبد الله ابن الدينار تفرد بالحديث عن ابن عمر. البخاري ومسلم خرج الحديث من طريق عبد الله ابن الدينار عن ابن عمر. يبقى عبد الله ابن الدينار في الصحيحين محتج به ام ثيقت روايته في الشواهد؟ محتاج له، لانه تفرد بحديث تفردا مطلقا، يعني لم يروي في الدنيا الا هو، لم يروي في الدنيا الا هو، ومع ذلك وجدنا الحديث في الصحيحين، فعرفنا ان هذا ممن احتج به البخاري وايه ومسلم. لكن هب ان عبد الله بن دينار لم يتفرد بالحديث كما رواه عبد الله بن دينار، رواه نافع ورواه سالم مثلا عن ابن عمر، ثم وجدنا البخاري خرج الحديث في صحيحه من طريق عبد الله بن دينار فقط، فهل نستطيع ان نقول ان عبد الله بن دينار محتج به في البخاري؟ لا. ليه؟ لانه لم يتفرد اصلا، ده البخاري عارف ان الحديث صحيح بروايات اخرى لكن اكتفى بروايه واحده لانه يلجا الى الاختصار، واختار هذه الروايه لعلها لكونها ايه اعلى سندا، فعشان كده اختارها للصحيح. زي ايه؟ ابن حبان بيعمل الكلام ده برضه في كتابه الصحيح، وهو نص على هذا في مقدمه الصحيح. قال ايه؟ قال واذا كان الحديث من رواية رجل عرفت التدليس، عرف به التدليس، وقد روى الحديث بالعنعنة، فإن تيقنت أنه سمع الحديث ولم يدلسه لم أمتنع من أن أخرجه في كتابي هذا اللي هو الصحيح بالرواية المعنعنة بعد أن تأكدت أنه سمعه. يعني إيه الكلام ده؟ عندنا واحد مدلس، واحد مدلس، المدلس ده اذا قال عن يتوقف في حديث لعله ايه مما دلسه، اما اذا قال سمعت وحدثنا فهذا سماع وليس تدليسا. طيب يجي ابن حبان لقى الراوي دوت روى الحديث مرة بالعنعنة ومرة بالسماع، معايا؟ لكن الرواية التي فيها عن قد تكون فيها ميزة أخرى كونها عالية الإسناد، واضح الكلام؟ أنا لما أشوف هذا الحديث عرفت إن الراوي سمعه ولم يدلسه وتأكدت من هذا، لأن عندي روايات أخرى صرح فيها بالسماع، فإذا خرجت الحديث في كتابي بالرواية المعنعنة لتحصيل العلو هل يعاد ذلك علي؟ لا يعاد. طب هل يقال إن كتابي فيه أحاديث مدلسة؟ لا، بعد ان تأكدت انه ايه هذا مما لم يدلسه. طب انا تأكدت برواية اخرى في كتاب الصحيح ام برواية خارج الصحيح؟ لا لا فرق، داخل الصحيح خارج الصحيح، المهم انني تأكدت انه لم يدلس هذا الحديث، لان العنعنة ليست نصا في عدم السماع، انما العنعنة تحتمل السماع وعدم السماع، فاذا ترجح احد الاحتمالين من وجه اخر وانها في هذا الموضع ليست تدليسا انما هي سماع، حينئذ لم نحمل العنعنة على التدليس، لان الروايات الاخرى المصرح فيها بالسماع دلت على انها في هذا الموضع سماع وليست ايه تدليس. حد فاهم حاجه؟ اوعى حد يكون فاهم عشان يتعب. وهذا شأن الرواة الذين فيهم تفصيل، وهؤلاء في البخاري ومسلم كثيرون، يعني حتى البخاري مثلا او مسلم يخرجان احاديث بالعنعنة عن رواة معروفين بالتدليس. العلماء قالوا ايه؟ قالوا انما خرجها البخاري لانه وقف على التصريح، وهو وان لم يخرج التصريح في كتابه الصحيح لكنه وقف عليه وعلم به فاكتفى بالرواية التي فيها العنعنة، لأنه علم أن هذه العنعنة في هذا موضع ليست تدليسا إنما هي إيه؟ سماع، بناء على الروايات الأخرى التي هي موجودة خارج الصحيح. وكذلك المختلط، الراوي الذي اختلط حاله، في أول أمره كانت أحاديثه مستقيمة ثم ساء حفظه في آخر عمره فاختلط فأتى بمناكير، فهذا روايته فيها تفصيل، روايته فيها تفصيل، فما رواه قبل الاختلاط حديث صحيح، وما رواه في حالة الاختلاط حديث ايه؟ غير صحيح. كيف نعرف هذا؟ بننظر في الرواة عنه، فهناك رواة لم يسمعوا من المختلط إلا في حال الصحة أي قبل الاختلاط، فهؤلاء إن روى عنه فحديثهم عنه إيه؟ صحيح. وهناك رواة أخذوا عن المختلط بعد اختلاطه فهؤلاء حديثهم عنه إيه؟ ضعيف. وهناك من سمع في الحالتين، في حالة الصحة وفي حالة الإيه؟ الاختلاط، فاختلط الحابل بالنادي. فإذا روى بعض هؤلاء عن الشيخ لا ندري أهو مما حدث به قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. فيأتي البخاري عليه رحمة الله تعالى مثلا يرى أن هذا الراوي في هذا الحديث بعيني إنما حدث به إيه؟ في حال الصحة وليس في حال الاختلاط. ليه؟ لأنه قد رواه عنه بعض من لم يأخذ عنه إلا في حال الإيه؟ الصحة. نعم هناك راوي أخذ منه في حال الصحة وفي حال الإيه؟ الاختلاط، لكن الروايات الأخرى التي رواها الذين لم يأخذوا عن المختلط إلا في حال الصحة دلت على أن هذا الراوي إنما أخذ الحديث عن الشيخ في حال الصحة وليس في حال الإيه؟ الاختلاط. إذن تأكد البخاري أن هذا الحديث حدث به ذلك الراوي وهو صحيح وليس وهو إيه؟ مختلط. فحينما يخرجه في كتابه الصحيح عن بعض من أخذ في حال الاختلاط وفي حال الصحة بعد أن تأكد البخاري أن هذا الحديث بعينه إذا ما حدث به الشيخ في حال الصحة وليس في حالة الاختلاط، لا يعد ذلك على الإيه؟ البخاري، وليس يلزم أن يذكر الرواة الذين رووا الحديث عن هذا المختلط ممن أخذ عنه في حال الصحة بعد أن تأكد ذلك ولو خارج الصحيح. مفهوم الكلام ده؟ احنا نقول الكلام اللي بقى ليه؟ لان بتوع اليومين دولة اللي يجي يقولك ايه البخاري بيروى عن رواه مختلطين، يروح ايه كل من وصف بالاختلاط يبحث عن روايته في البخاري، اللي كهو الراوي ده مختلط وحديثه في البخاري اهو يبقى الحديث ده ضعيف. يا ابني يعني ربنا يكفينك شرك يا اخي، ما بتفهمش اسكت، ما بتفهمش اسكت، لكن يعني جهل مركب، لا انت فاهم وفاهم انك فاهم، اسكتوا بقى يعني اسكت. يجي بعض الاخوه برضه النهارده ايه الحديث دوت رواه البخاري عن الاحمش والاعمش موصوف بالتدليس اذا الحديث ضعيف، كان الحته دي يعني البخاري ما فهمهاش، وانت عرفت انه مدلس منين؟ ما البخاري اللي قال لك انه مدلس، وانت لولا البخاري قال لك انه ده مدلس كنت عرفت انه مدلس. ده انت اصلا فقير في كل حاجه، انت عال على البخاري في كل حاجه، هو البخاري اللي قال لك ان هو دلس ويدلس، وهو قال لك ان الحديث ده بالذات ما دلسوش، وانت في الحالتين لا تستطيع تثبت دي ولا دي، في الحالتين مقلد. زي واحد بطالبين دول لك ايه لا يجوز تقليد العلماء، لابد من ايه الاجتهاد واعمال القواعد العلميه، كان العلماء دول كانوا يعرفوا ايه قواعد. ماشي يا عم، طب ايه القواعد العلمية بتقول ايه؟ يقول الثقة حديثه صحيح. طب خلاص كلام سليم كلام جميل، هات لي بقى رواة الثقات. يقول لك فلان ثقة، قلت له مين قال لك انه ثقة؟ مين قال لك انه ثقة؟ ما البخاري قال ثقة واحمد قال ثقة. ايش عرفك بقى انت بتقلده هنا ليه؟ مش انت تقول مفيش تقليد؟ مش معنى هنا قلت؟ مش انت بتقول مفيش تقليد؟ مش هنقلد العلماء؟ طب العالم ده الثقة بناء على اجتهاده صح؟ ما تجتهد زيه لعلك تجده ضعيفا، مش عرفك انه ثقة. احمد اجتهد واستقرأ رواية الراوي وتتبع احاديثه ووجد انه يستحق ان يكون ثقة صح؟ طب انت بقى عملت ايه من الموضوع ده؟ وانت خدت ايه البيضة والشارة، خدت الحكم النهائي، وبعدين ايه رحت تخالف العلماء في الاصول ان هم بنوا عليها ذلك الحكم، وده من التناقض. زي بتوع ايه اليومين دول يقول لك ايه زياده الثقه مقبوله مطلقا بدون شرط او قيد. انت خاطب انت لو قلت النهارده مش مقبوله مطلقا يقول لك ايه ده بيضعف الحديث الصحيح. فلا يعني تخش له كده بالحنين تقول له كلام جميل جدا، طيب فين الثقه يا عم اللي هتقبل حديثه بالتقن؟ يقول لك فلان هو ثقه. طب اتعرفت ان ثقه ازاي؟ يقول لك ما هو احمد وثقه. طب انت عارف احمد وثقه ليه؟ احمد نفسه اللي وثقه ما بيحتاجش بكل زيادات. يعني انت خدت الايه النتيجه وخدت الايه الاصل، مش انت معتمد على كلام احمد ابن حنبل في توثيق هذا الراوي؟ يقول لك اه. طب احمد نفسه ما بيقبلش زيادته، ايه رايك في الكلام ده؟ احمد نفسه لا يقبل زيادته مطلقا. إذا كنت أنت بتقلد أحمد هو ما ينفعش بقى الاجتهاد المرقع. الاجتهاد الإيه؟ المرقع زي المطرونات بتاعت اليومين دول. إيه يقعد يرقع لك المطرون كده، يقول لك الموضة. أهو ده اجتهاد بقى عن الموضة. اجتهاد على الموضة. ياخد حتة تقليد مع حتة اجتهاد، ها؟ مع حتة ما شاء الله ويكمل إيه؟ التحلى. فهو ليس عنده آلة الاجتهاد وعايز يقحم نفسه في الاجتهاد بالعافية. وبعضهم يقول لك ايه المحدثين يا اخي متشددين في مسألة زيادات الثقات، والواقع الصواب ان الصواب عند غير المحدثين من الفقهاء والاصولين الذين يقبلون الزيادة ايه مطلقة. طب انا هقول لك حاجة، انت بتقول الصواب مع الايه مع غير المحدثين كده، يا ريت تمشي على القاعدة دي، تمشي مع على القاعدة دي، لكن ما تقعدش بقى ايه ترقى. طيب هنقول الزيادة من الثقة ايه مطلقا بناء على اقوال الفقهاء والايه والاصوليين. طب هات لي بقى الفقهاء والاصوليين قالوا ايه في الرواة، ميزوا الثقات من الضعفاء. هل الفقهاء والاصوليون قالوا فلان ثقة وفلان ضعيف عشان تقول بقى الثقة ده زيادة مقبولة مطلقا، ولا بتاخد الكلام ده من المحدثين؟ انتوا سرحتوا؟ ثقة وضعيف بتدخلها من المحدث ولا من الفقيه؟ طب انت تعرف مناهج المحدثين في التوثيق والتضعيف؟ اصلا من قواعد الجرح والتعديل عند علماء الحديث ان الراوي اذا كثرت الزيادات في روايته ضعف. يعني زي الامام احمد بن حنبل لما سئل عن ابراهيم ابن الحكم ابن أبان، إبراهيم ابن الحكم ابن أبان، قال إيه إبراهيم ابن الحكم أبان ده كان من علماء اليمن. الإمام أحمد لما سئل عنه قال إيه؟ قال عندما كنا عنده، يعني في اليمن، لم يكن به بأس. يبقى ده كان عنده إيه؟ ثقة ضعيف، ثقة. ثم بلغنا بعض أنه يزيد في الرواية. قال عبد الله بن أحمد فلم يحمده أبي وضعفه جدا. افهموا الايه الفولة. النهاردة لما كان احمد بن حنبل عنده في اليمن بيقول ايه عندما كنا عنده لم ايه لم يكن به بأس، ثم بلغنا بعد انه يزيد في الروايات فلم يحمده ابي وضعفها. يبقى معنى كده اللي بيزيد في الروايات دوت بيستحق الضعف ولا لا؟ طب ليه احمد بقالش ايه عندما كنا عنده لم يكن به بأس ثم بلغنا انه يزيد في الروايات وزيادة الثقة مقبولة؟ لا، ده عشان بيزيد ضعف. يبقى من اصول الجرح والتعديل عند العلماء الحديث ان الذي يكسب من زياده في الروايات يضعف. يبقى دوت عند المحدثين ضعيف اصلا مش ثقه. طيب الحجاج بن أرطاطة قيل للامام احمد ما تقول في الحجاج؟ قال ليس به بأس. فقيل له فلماذا هو عند الناس ليس بذات؟ ليه مش معتمد عليه؟ قال لأنه يزيد في الروايات، قال لما يروي شيئا إلا وزاد فيه شيئا. يبقى سبب تضعيف الناس في إيه؟ إن عمال يزود، إن بيزود في الروايات. يبقى من أصول الجرح والتعديل إيه؟ إن الراوي يزيد. عبد الله بن ناسا روى حديث عن ناسا عن ابن عمر فزاد فيه الرفع، والصواب أنه موقوف على ابن عمر. فالإمام أبو ذر الرازي لما سئل عن هذا الحديث قال وبمثل هذا يستدل على الراوي، وبمثل هذا يستدل على الراوي إذا روى شيئا يرويه غيره فزاد شيئا يدل ذلك على سوء حفظ. يبقى الزيادة عند العلماء في أصلها مظنة الخطأ، والإكثار من الزيادة دليل على الإيه؟ على سوء حفظ. فانت تيجي بقى تقول زياده من الثقه مقبوله مطلقه، يبقى مفيش في الدنيا ضعيف. لان العلماء بيضعفوا الراوي اصلا علشان ايه؟ لانه يخشى من الزيادات. فاذا كانت اصل الزيادة مقبولة فمهما زاد الراوي لن يضعف بتلك الايه الزيادة. طيب انت بتقول بقى ايه ان الزيادة مقبولة مطلقا، يبقى الحجاج ابن أرطاء عندك لازم يكون ثقة مش ضعيف. ليه؟ لان هو اصلا ضعفه عشان هو بايه بيزود. طب انت بتعتبر الزيادة ليس دليلا على الخطأ، والعلماء بيخلفوك في ذلك، يبقى يلزمك ان توثق من ضعفه العلماء لكونهم يزيدون في الرواية. ابراهيم بن الحكم بن ابان الامام احمد ضعفه ليه؟ لانه بيزيد. طب انت عرفت علة احمد في تضعيفه له؟ هو الاول كان بيوثق ولا لا وبعد كده ضعفه عشان بيزيد؟ انت بتقول ان الزيادة ديت ايه مقبولة، يبقى لازم توثقه. حد هيجرؤ يعمل كده؟ حد هيقول ها ابراهيم بن الحكم عمل ثقة؟ ما فيش حد هيجرؤ الكلام ده. يبقى انت رقعت، لا اجتهدت ولا قلت، فخليك مقلد احسن يعني. ربنا يرهمك كده حسن التقليد. يا ريت نفهم العلماء ونعرف نقلدهم، احنا نطول. واضح الكلام دوت؟ فهنا ايه البخاري عليه رحمه الله تعالى عشان تقول للراوي ده احتج به البخاري او لم يحتج به البخاري، ما ينفعش انك تستقرئ صحيح البخاري بس وتشوف الراوي الذي خرج له البخاري حديثا ولم يخرجه يخرج نفس الحديث من غير طريقه، فعلى بناء على ذلك يكون ايه الراوي محتج به عند البخاري. لا، انت لازم تتتبع روايه الحديث نفسه في صحيح البخاري وفي غير صحيح البخاري، هل هذا حديث مما تفرد به الراوي ام لا؟ فإن كان متفردا به ومع ذلك البخاري احتج به أو ساقه في صحيحه من طريقه، فهذا يدل على اعتماد البخاري عليه وأنه عنده إيه؟ حجة. لكن إذا كان هذا الراوي لم يتفرد بالحديث وإنما هناك من وافقه على هذا الحديث ولو خارج صحيح البخاري، فهذا وحده لا يدل على أن البخاري يحتج بإيه؟ بهذا الراوي، لأنه أصلا لم ينفرد حتى يقال إن البخاري يحتج به. مفهوم هذا الكلام؟ طيب إحنا قلنا بقى إيه بقى؟ علشان نقول ان الراوي ده على شرط البخاري او على شرط مسلم لازم يكون البخاري مسلم، انما احتج به. هذه الجزئيه في حد ذاتها تحتاج بحث فيه، والعلماء يختلفون في كثير من الرواه، هل هذا الراوي في البخاري محتج به ام مستشهد به، ونجد تباينا في كلام اهل العلم. يجي الحاكم النيسابوري يقول ان البخاري لم يحتج به، يجي مثلا الذهبي يقول لا البخاري يحتج به، يجي الحافظ بن حجر يقول مثل هذا او هذا. تجد اختلافا بين اهل العلم في تحديد الرواة الذين احتج بهم بخاري ومسلم او الذين لم يحتج بهم بخاري ومسلم. فحينما اجزم بان هذا الاسناد على شرط البخاري ومسلم لازم احرر الترجمة الاول، رواة هذا الاسناد هل هم في البخاري او في مسلم محتج بهم ام احاديثهم في الصحيحين في الشواهد والمتابعات وليس في الاصول. طيب قالوا حاجه ثانيه عشان نقول الحديث ده على شرط البخاري ومسلم، قالوا مش فقط ان البخاري ومسلم يحتج بيه، قالوا يحتج بيه على صوره الاجتماع لا على صوره الانفراد. يعني ايه الكلام ده؟ في حاجة لازم طالب العلم يفهمها، ان مفيش واحد فيش راوي في الدنيا احاديثه كلها على نمط واحد، وده يعني خالف الفطرة. مفيش انسان احاديثه في الدنيا كلها بمنزلة واحدة. انا من راوي ثقة يبقى طول ما بيروي احاديثه صحيحة، الراوي صدوق طول ما بيروي احاديثه حسنة، ده كده مفارغ. يبقى انت كده بتتجاهل تفاوت ضبط الانسان في نفسي، لان انا اذا حفظت 100 حديث لا ادعي ان ال 100 حديث احفظهم كلها بدرجه واحده. هل يستطيع انسان يدعي هذا؟ مش ممكن. اكيد في حديث احفظه اتقن من حديث اخر وافضل من حديث اخر. فانا كراوي واحد، ايوه انا شخص واحد، لكن احاديثي تختلف مراتبها باختلاف ضبطي انا لها، باختلاف دورتي انا ايه. انا واحد، انا شخص واحد، لكن ليس بالضرورة ان كل حديث ارويه يكون في منزلة واحدة. فبعض احاديثي يكون في اعلى مراتب الصحة، وبعض احاديثي انا التي ارويها انا يكون في ادنى مراتب الصحة، وبعض الاحاديث التي ارويها تكون اخطاء ومناكير. مش ممكن اغلط ولا ايه؟ ممكن اغلط. ممكن حديث احفظه بنسبة 80%؟ ممكن حديث تاني احفظه بنسبة 100%؟ ايوه. اذا انا الراوي للاحاديث كلها، ومع ذلك احاديثي اديد، الحكم الذي يستحقه كل حديث منها متساوي، ليس في درجة واحدة. والعلماء فاهمين الكلام ده، العلماء فاهمين ايه الكلام دوت. والناس تجد الراوي الواحد مرة يأخذون منه حديثا، ومرة لا يأخذون منه حديثا، مرة يصوبونه ومرة يخطئ. والحديث هو الحديث، والراوي هو الراوي. بل قد يكون الراوي يروي جملة احاديث باسناد واحد، الراوي هو الراوي واسناده لهذه المتون اسناد ايه واحد، ومع ذلك يقبلون منه بعض هذه المتون ولا يقبلون بعض المتون الايه الاخرى. زي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، صحيح اسناد، اسناد واحد لجملة احاديث صحيفة كلها تروى بهذا الاسناد، عمرو بن شعيب عن ابيه عن ايه عن جد. يجي واحد يقول لك ايه دي ده اسناد حسن. ده كلام جميل، اسناد حسن، لكن ايه معنى اسناد حسن؟ يعني كأصل عام كما تقول فلان ثقة، لكن هل كل الاحاديث اي كل المتون التي رويت بهذا الاسناد حسنة؟ لا، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف. كما سئل الامام احمد عن عمرو بن شعيب قال ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء. شفت الامام احمد سئل عن راوي واحد يروي صحيفة واحدة باسناد واحد، ومع ذلك قال ايه ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء. صح الكلام؟ يبقى ما اديته ايه ده اسناد حسن على طول الخط. طيب لما يجي برضه كده احمد سئل عن مرة اخرى عن عمرو عن حديث من يروي عمرو شعيب ان هو حديث ايه ديات المعاهد على نص من ديات المسلم. قيل للامام احمد ما تقول في ديات المعاهد؟ قال على النص من ديات المسلم لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده. فقيل له اتحتج بعمرو شعيب؟ لان اصلا في رواية عن احمد انه سئل عن عمرو شعيب قال منكر الحديث، مرة قال منكر الحديث ومرة قال ربما احتجنا به وربما ورث في القلب. وحكى البخاري انه رأى احمد بن حنبل يحتج به، قال رأيت احمد بن حنبل والحميدي وعلي بن مديني يحتجون بعمرو شعيب عن ابي عن جد. طب الله، ده تناقض، تناقض. مرة يحتج به ومرة يقول ربما احتج وربما وجس في القلب، ها، ومرة يقول منكر الحديث. في تعارض ولا لا؟ مش تعارض، لان اصلا الامام احمد يفهم ان ده راوي روى جملة احاديث اصاب في بعضها واخطأ في بعضها، فما اصاب فيه يحتج به وما اخطأ فيه لا يحتج به. ولذلك لما قيل لو اتحتج بعمرو شعيب عن ابي عن جدي قال لا، ليس بكلها احتج، مش بكل الاحاديث دي التي يرويها عمرو شعيب بهذا الاسناد في هذه الصحيفة، مش بكلها، ليس بكلها احتج، وانما هذا امر افتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء اهل المدينة. اذا احتج به هنا ايه؟ ليه؟ لانه لم ينفرد، وانما له ما يشهد له من فتاوى الصحابة والتابعين. هنا ثق العلماء والتعامل مع الروايات، ما عندهمش ايه قوالب كده، غمض عينك عمرو شعيب بن جدي حسن. يعني بعض المعلقين على الكتب بيبص في المتن اللي فوق، او لا عمرو شعيب عن جدي اكتب يا ابني حسن، حسن ده حسن. طب قد يكون هذا الحديث بعيني، هذا المتن بعيني الذي يروى بهذا الاسناد مما راى العلماء انه ايه خطا، زي حديث ايه حديث عمرو شعيب عن ابن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. العلماء انكروا هذه الرواية لانه ثبت من سنة الرسول الله الصحيحة الثابتة عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فكيف يقول ايه فمن زاد على هذا ونقص؟ يعني من توضأ مرتين مرتين اساء وتعدى وظلم؟ ومن توضأ مرة أساء وتعدى وظلم يتعارض مع الايه؟ مع الصحيح الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة ومرتين وثلاثة. فلهذا انكر العلماء هذه الرواية او هذه الزيادة في هذه الرواية اللي هي ايه او نقص. وزي حديث ليس للمرأة عطية من مالها الا باذن زوجها. الامام الشافعي قال هذا حديث يخالف القرآن والسنة والاجماع والنظر. يخالف القرآن والسنة والإجماع والنظر. وأنكروا هذا الحديث. إزاي يكون مالها ولا تتحكم فيه ولا يكون لها تصرف فيه؟ يبقى إيش مالها بقى؟ إيش كده ولا إيه؟ فالإمام الشافعي قال هذا الحديث يخالف القرآن والسنة والإجماع والإيه؟ والنظر. فالشاهد من الكلام الاسناد قد يكون هو الاسناد الراوي هو الراوي مرة يصيبه مرة ايه زي بردك العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة صحيح. طيب اسناد واحد تروى به عدة متون بعضها احتج به مسلم. يعني تجد في البخاري في مسلم احاديث بهذا الاسناد واحاديث ثانية تجنبها. يجي واحد يستدرك بعد عن مسلم يقول ايه ومما فتى المسلم بهذا الاسناد جملة حديث في صدرك موت في النفس تعمل يسيب لأنه رأها أخطاء ولم يخرج من أحاديث هذه الصحيفة إلا ما ترجح لديه أنها إيه صواب. ولهذا الإمام أبو يعلى الخليلي في الإرشاد يقول إيه لما ذكر العلاء بن عبد الرحمن قال واحتج مسلم بأحاديثه المشاهير يعني التي لم يتفرد بها التي إيه التي لها شواهد ولها أصول وتجنب من أحاديثه الشواذ مثل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وده من أشهر الحديث التي أنكرت على العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. نفهم هذا الكلام؟ فعلشان نحرض إن الراوي دوت محتج به في البخاري أو مسلم قضية ثانية لازم ايه على صورة الاجتماع لا على صورة الايه الانفراد. بنقول ان الراوي قد يكون احاديثه متفاوتة فيأتي العلماء يقولون هذا الراوي ان روى مثلا عن الراوي فلاني يحسن ويصيب واذا روى عن شيخ اخر من شيوخه يخطئ. فنجد ان البخاري ومسلم يخرجان له احتجاجا عن شيخ معين لا عن كل شيوخ. فلا يكفي أن تنظر إلى الراوي نفسه وأنه مخرج حديثه في الصحيحين بل لابد أن تتأمل سياق البخاري ومسلم لحديث ذلك الراوي. هل يخرج البخاري ومسلم له كل ما يرويه أم عن شيخ أو شيخين أو ثلاثة فقط؟ فلابد إذا أردت أن تستدرك أحاديث فاتت البخاري ومسلم من حديث هذا الراوي أن تستدرك ما رواه ذلك الراوي عن شيوخ الذين روى عنهم في الصحيحين وليس عن شيوخه مطلقا. زي مثلا محمد ابن سلمة يروي عن ثابت البناني ويروي عن ايوب السختياني وعن غيرهما. اذا روى عن ايوب السختياني يغلط وعن غيره ايضا. اما اذا روى عن ثابت البناني كما يقول العلماء هو اثبت الناس في ثابت. يعني اذا محمد ابن سلمة روى عن ثابت خد حديثه وانت مرتاح ثابت ابن اسلم البناني. اما اذا روى عن ايوب السختياني او غيره من شيوخه فهو يغلط. الامام مسلم في صحيحه احتج به فيما يروي عن مين عن ثابت فقط ولم يحتج به في غير ثابت. فتنعرض كل ما تلاقي حديث يروي حمد بن سلمة تروح ايه تستدرك على مين على مسلم تبدا على شرط ايه مسلم. العلماء يقولوا لا غلط لان مسلما انما خرج له من عن ثابت فقط او احتج به عن ثابت فقط. فاذا انت استدركت على مسلم ما رواه محمد بن سلمة عن غير ثابت تكون مخطئا. وزي سفيان ابن حسين عن الزهري. سفيان ابن حسين ثقة خرج له البخاري الزهري طبعا محمد بن شهاب الزهري امام حافظ كبير من شرط البخاري ومسلم. فواحد بقى اول ما يلاقي سفيان بن حسين خرج له البخاري فكل احاديث سفيان بن حسين يستدركها على ايه البخاري يقول لك على شرط الايه البخاري يقول له لا لا اذا روى عن الزهري فهو يغلط ولهذا لم يخرج له البخاري عن الزهر إنما خرج له عن غير الزهر. فأنت لو جبت أحاديث التي يرويها سفيان بن حسين عن الزهر واستدركتها على البخاري العلماء يغلطوك في هذا. هذا خطأ يا ابني غلط. عايز أعرفك إن الحكم على حديث لأنه على شرط البخاري ومسلم مسألة كبيرة قوي كبار الحفاظ وقعوا فيها وغلطوا ماشي. النهاردة بعض الناس عمل مجلدات على شرط البخاري ومسلم غير الحاكم طبعا وده كله فيه تساهل وعدم ضبط الأصول والقواعد العلمية التي يسير عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. زي برك سماك بن حرب عن عكرمة. سماك بن حرب ثق وعكرمة ثق وكلاهما مخرج له في الصحيحين لا عكرمة في البخاري وليس في مسلم ماشي. واحد يقول لك ايه سماك بن حرب خرج له البخاري وعكرمة خرج له البخاري يبقى الحديث ايه على شرط الايه البخاري. قال لك لا. قال لك لا ليه؟ لان البخاري لم يخرج لسماك عن عكرمة انما خرج له عن غير ايه عكرمة وخرج لعكرمة من غير طريق سماك. فانت لما تيجي تلصق الموضوع دوت تنقع ها تاخد حته من هنا وحته من هنا وتعمل بنطلون منقع ها يقول لك دي موضه يا ابني دي على الموضه مش مقصله مش هو ده العلم. لازم تستدرك الحديث الذي يرويه سماك عن غير عكرمه يعني عن الشيوخ الذين خرج لهم خرج لسماك عنهم وليس عن عكرمه لان البخاري لم يخرج لسماك عن عكرمة لأنه كان يغلط إذا ما روى عن عكرمة خاصة وهكذا. الأمور دي بعض الناس ما يفهمهاش يفتح مثلا ترجمة ترجمة راوي الراوي ده والتكلم ضعفوه. أيوة ممكن يكون ضعيف لكن البخاري خرج له حديثا عن شيخ معين زي محمد بن عبد الله بن بكير ضعفوه والنسائي قال ليس بشيخ وضعفه العلماء. الحديث اول حديث او ثاني حديث الصحيح صحيح البخاري اللي هو حديث هرقل قصه طويله لا ده حديث مش هرقل حديث بدء الوحي اول وما بدأ به رسول الله من الوحي رؤيا الصادق صالحه فقال لا يرى رؤيا الا جاءت مثله فلق الصبح الى اخر الحديث. البخاري خرجه من طريق محمد بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد عن الزهري. جه واحد من الجهله قال لك ده محمد بن عبد الله بن بكير ضعيف ضعفه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. ده البخاري ده امام عظيم يا ولاد امام عظيم. انت بس تقابل ربنا وانت فهمت البخاري بس خش الجنه ان شاء الله. ليه؟ البخاري عارف ان هو ضعيف متكلم فيه لكن العلماء ضعفوا ضعفوا ليه؟ ما انت لازم بقى تعرف ايه سبب الضعف. ضعفوا لانه روى احاديث من حفظه اخطا فيها قالوا لكنه احاديث التي يرويها عن الليث بن سعد انما هي كتاب كتاب وكان من اثبت الناس في الليث بن سعد لانه لم يروى عنه الا من كتاب لم يروى من حفظه. فالبخاري عمل ايه؟ لم يروي له الا الاحاديث التي رواها من كتاب وليس من ايه حفظ. واحاديثه عن الليث من كتاب ام من حفظ؟ من كتاب. خلاص انتهت القصه. افرض انا سيء الحفظ لكن يا جماعه انا عندي احاديث في كتاب لي وهذا الكتاب مضبوط ومتقن ومصحح ومقابل انا مش حرو من حفظي لكن عايز مني حديث تعالى خد كتابي انسخه وخد الحديث اللي فيه. يبقى الحديث التي يرويها من كتاب حجه ولا مش حجه؟ مش احنا عندنا الضبط ضبطين ضبط سطر وضبط ايه؟ اللي عنده ضبط كتاب اذا روى من كتابه يعد ينكر عليه لا. طب اذا ضعف من حفظه هل يقطع هذا في كتابه؟ لا. البخاري عمل كده يا اولاد. البخاري لقى ان الراوي دوت روى حديثا عن الليث بن سعد وهو يرويه يروي عن الليث بن سعد ايه كتابا وليس يروي عنه من حفظه، وكتابه حجه وانما الطعن فيه حفظ. فكل جرح العلماء له لا يضره. لماذا؟ لانه هنا لم يروي من حفظه انما روى من كتابه. فكيف اذا كان لم يتفرد بحديث انما وافقه غيره من الرواة للحديث عن الليث بن سعد؟ فيجي بقى واحد من الطالبين دول بقى ما فهموش ايه، وهذا الراوي ضعيف وحديثه، فاذا حديثه ضعيف فاذا ثاني حديث صحيح البخاري حديث ضعيف. مش فاهم مسكين، بس هو المسكين دوت يسكت يا استر ما ستره الله، يعني ربنا ستر عليك تفضح نفسك ليه؟ في ناس كده بتحب الايه الفضيحه فيناطح الجبال. ما انت كده ربنا ستر عليك يا ابني لما كنت قاعد في بيتك دوت، ها ربنا ستر عليك، خرجت وطلعت لسانك بالباطل فضحت نفسك والعلماء مش هيسيبوك. من جر ذيول الناس جروا ايه ذيله، والكمال لو ما كانش ليك دين. واضح؟ فهنا ايه لازم نعرف طريقه البخاري في التعامل مع الراوي والتعامل مع رواياته، طريقه مسلم في التعامل مع الراوي والتعامل مع رواياته، عشان نقول الراوي ده احتج به البخاري ولا لا، احتج به مسلم ولا لا، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى اولا الراوي دوت يكون ايه محتج به في الصحيحين، اثنين محتج به على صوره الايه الاجتماع ولا ليس على الانفراد، يعني احتج به فيما يروي عن الشيخ الموجود في الاسناد ده معايا. ثالث حاجه احنا عندنا من شروط الحديث الصحيح ان يكون سالم من الشذوذ والعله. طب لما يكون الحديث دوت معلول خطا انكره العلماء حديث بعينه وان كان اسناده كاسناد الصحيحين، يبقى الحديث ده على شرط البخاري ومسلم؟ ده من بديهيات الحديث الصحيح ان يكون سالم من الايه من الشذوذ والعله. فكيف اذا كان حديث على شرط البخاري ومسلم؟ ده الصحيح اللي هو ادنى مراتب الصحه لابد ان يكون سالما من الشذوذ والعله، فكيف باعلى مراتب الصحه؟ وكيف تستدرك حديثا على البخاري او على مسلم وهو معلول عند اهل العلم؟ يبقى الحديث الذي ثبت شذوذه او ثبت علته ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، بل هذا مما قصد البخاري ومسلم عدم تخريجه لانه عندهم ايه معلول. زي حديث ايه حديث اللي بيرويه ابن ابي ذئب عن عن سعيد المقبولي عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ادري اتبعا كان نبيا ام لا، ولا ادري الحدود كفارات لأهلها أم لا. ماشي، جه الحاكم اللي يسموه استدرك هذا الحديث وقال هذا حديث صحيح على شرط ايه الشايفين ولا أعلم له علة، مع ان البخاري نفسه قال في التاريخ الكبير أعله بالإرسال قال ولا يثبت ذلك الحديث لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من حديث عبادة بن الصامت، أنه قال الحدود كفارة. الحدود ايه كفارة، والحديث بيقول لك إيه لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، والرسول في الحديث الصحيح الثابت يقول الحدود كفارة. فكيف يكون هذا الحديث سالما من علة؟ أولا الصافي إرسال كما رجح ذلك البخاري والحنائي، ثم هو معارض لحديث عبارة بالصبر الصحيح الثابت في الصحيحين الذي فيه أن الحدود إيه كفارة، ولهذا أنكره البخاري وكذلك الإمام ابن عبد البر في كتاب جمع بين العلم وفضل. يبقى ده حديث معلول ومش معلول، ينفع يصدق على البخاري ومسلم؟ لا. وزي حديث أيمن بن نابل في صفة التشهد الذي زاد في أوله زيادة وفي آخره إيه زيادة، تشهد في الصلاة في الأول قال إيه بسم الله وبالله زود البسملة، وفي الآخر التشهد زاد فيه إيه وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. العلماء كلهم أنكروا الحديث، مع أن أيمن بن نابل أخرج له مسلم، أخرج له إيه وهو ثقة، لكن هذا الحديث من الحديث التي خطأ العلماء فيها أيمن ابن نابل وقالوا هذا غلط. حتى الدارقطني قال لو لم يكن الا حديث التشهد كفايه عليه كفايه عليه. وانكره البخاري وانكره الترمذي وانكره النسائي وانكره مسلم نفس في كتاب التمييز. والعلماء خاطئة يخطئون ايمن ابن نابل في هذا الحديث. اجي انا استدركه على مسلم، ومسلم اصلا تجنب هذا الحديث قاصدا ومتعمدا، وهو نفسه صرح بكونه معلولا وانه خطأ. الحاكم اللي سابوه استدركه على مسلم فغلط وغلطه العلماء في ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ نكتفي بهذا القدر ونكمل الموضوع ده، لسه محتاج ايه توسع ان شاء الله. بس احنا شايفينكم يعني نمتوا خلاص، وظهر الدرس ليس على شرطكم. لا لسه احنا بدأنا. واحد بيقول انت تكسر ضرب الامثلة من صحيح البخاري، نرجو ان تضرب امثلة ايضا من صحيح مسلم. يا عم كلهم مسلمين، والبخاري مش مسلم، مش مسلم يعني. البخاري ممتع قوي، اللي يفهم البخاري يتمتع كده. ها واحد دي الافيونة يعني، الافيونة بتاعت الدماغ البخاري لا شك. الاخر يقول يحيى بن بكير، جزاك الله خير يحيى بن عبد الله بن بكير. واحد يقول ايه، من اخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما ولم يتعرض له احد بجرح او تعديل يقول فيه الحافظ بن حجر مقبول. وبعض اهل العلم يقول ان الحق فيه ان يقال ثقه. لا طبعا، يعني يقال ثقة لو أن البخاري احتج به، لكن إذا استشهد به فكيف يقال ثقة؟ قد يستشهد بمن ليس إيه؟ ثقة. إنما يكون ثقة إذا احتج به البخاري أو مسلم. ما رأيكم دام فضلكم في قول من قال بأن قضية تصحيح وتضعيف عند المحدثين قضية اجتهادية، فحينئذ يجوز أن تكون المحدثين قواعد للفقهاء ولفقهاء المذهب المعين قواعد في التصحيح والتضعيف وكذلك في الرجال؟ لا، هي قضية اجتهادية طبعا، والعلم كله اجتهاد، لكن ما بني عليه ليس صوابا. لأن معنى أنها قضية اجتهادية يبقى لا يجتهد فيها إلا أهل الاختصاص في هذا العلم. يعني أنا النهاردة الطب دوت قضية اجتهادية، أروح للمهندس أقول له اجتهد في الطب؟ ليس معنى أنها قضية اجتهادية إنها كلا مباح كل واحد يتكلم فيها براحته، إنما يتكلم فيها أهل الاجتهاد في هذا الفن. ينفع مثلا والفقه ده مش اجتهاد؟ ينفع بقى واحد بتاع جغرافيا يروح يجتهد في الفقه؟ ينفع؟ لما نقول هو اجتهاد، اجتهاد، ولكن من الذي يجتهد؟ من اختص بهذا العلم واشتغل به وأثنى فيه عمره، هو ده اللي يجتهد. يا شيخنا بارك الله فيك أجبني. ماشي، ذكر عنك البعض تضعيفا لحديث عند مسلم، وهو حديث إتيان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى امرأة أعجبته ثم خرج ورأسه يقطر. أنا الحديث دوت في مسلم بهذا اللفظ؟ لا، أنا لا أعرف أنه في مسلم بهذا اللفظ، إنما الذي في مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله، والله أعلم. نرجو من الإخوة السائل يعني يسأل السؤال ما قل ودل عشان أعرف أقراه، ما يشرح ليش الإيه الموضوع ده كله. أفضل طبعة لمتن التقريب لإمام النووي كمتن يعني معرفش طبعة جيدة يعني. ما هو موافقة ده لسه الحاكم موافق الذهبي ولا الذهبي وافق الحاكم؟ ها مين بيوافق مين؟ الذهبي بيوافق الحاكم والحاكم بيوافق الذهبي؟ الذهبي بيوافق ليه؟ ده هنتكلم عليه. احنا قلنا لسه الموضوع انتهاش. اخت مرة واحد قال لك خرجوا الذهبي وافقوا الحاكم. الله يرحمه. والثاني قال لك ايه بعد قعد يتكلم بتاع ساعة عن الايه الدولة العباسية، ثم قال ايه ثم جاءت الدولة الاموية. يقول لك التاريخ يعيد نفسه الظاهر فعلا. دي من هذا الباب. النهاردة اسئلة عن زيادات الثقات، اصلا لسه الموضوع هيجي بقى بالتفصيل، هياخد له كده كام درس هو كمان ان شاء الله تعالى ان احيانا الله. يعني اللي عايز ينتفع يسأل في الموضوع نفسه. اخ بيقول ايه، قال الذهبي في ترجمة أبي الزبير من الميزان، وفي صحيح مسلم أحاديث من رواية أبي الزبير عن جابر في القلب منها شيء، ثم ذكر أربعة أحاديث أو خمسة. يقول أليس ذكر مسلم لذلك يدل على أنه يعلم تصريحه بالسماع؟ يا ابني الإمام الذهبي مش بيتكلم على كل السماع، لو بيتكلم على أن الأحاديث ديت مستنكرة متنها فيه إشكال. هو جاب كل ما يرويه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر من غير طريق الليث واستدركوا على مسلم؟ لا، ده هو بيجيب احاديث معينه وراى الامام الذهبي انها مخالفه لما هو اصح منها مما رواه ايه ابو الزبير عن جابر من غير طريق الايه الليث. فالقضيه عند الذهبي ليست اسناديه انما هي متنيه. مفهوم؟ احنا بنحتاج ان احنا نفهم بس العلماء. اذا فهمت العلماء هتفهم وتستفيد. ايه بالظبط ده؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يقول لك ايه نفهم ذنبه. الموضوع كبير قوي. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.